بيقول المثال التاسع حديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه من شفائه، يشير إلى حديث الخثعمية. حديث الخثعمية معروف في الصحيحين أن امرأة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ هذه سؤال الخثعمية. قال عليه السلام: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضين عنه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. بعض المذاهب لا تأخذ بهذا الحديث، ليه؟ لأنه لا يزال حيا وهو مريض، إذا مات ولو كان مستطيعا، شوفوا بقى التناقض، لو كان مستطيعا الحج وما حج بحج عنه، أما رجل مريض لا يرجى له الشفاء ما بيجوز الحج عنه حتى يموت ولو من ابنه. بينما الحديث صريح: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله حق يقضى. عاشرا